الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال الإمام النووي رحمه الله: كتاب الفضائل. ثم بوب رحمه الله: باب من فضائل زكريا عليه السلام. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا هداب بن خالد. هداب بن خالد من الثقات الأثبات كما مر علينا كثيرا. قال عندنا أكثر من حديث، مش حديث واحد. أيضا ما أخذناش يونس. أي نقول نجلوا إيه؟ يعني نجلوا. ثم خلاص ما أنا قلنا مع خلاص ابدأ من زكريا وهات يونس بعد كده. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا هداب بن خالد. قال حدثنا حماد بن سلمة. من دينار، من الثقات الأثبات، من الفحول، لكن البخاري لم يروي له، اختلط بأخي أو تغير بأخي، كان شديدا جدا على أهل البدع. لذلك قال بعضهم: من تكلم في حماد بن سلمة فاتهمه على الدين. عن ثابت. وثابت البناني، الحق بأن هذه سلسلة عظيمة جدا. حماد، ثابت البناني، أيضا إيه؟ أنس، حماد، ثابت البناني، أنس، حميد الطويل، ثابت البناني، أنس. هذه من الثلاث الذي لابد يحفظها المرء، لأن فيها أحاديث كثيرة جدا وهي سهلة الحفظ. هنا ثابت لا يروى عن أنس، لكنه روى عن من؟ روى عن أبي رافع. والحق أن هنا نزل ثابت وروى عن قليل له. ثابت يروي عن أبي رافع، ورافع هو نفيع الصائغ ثقة ثبت، هو نفيع الصائغ ثقة ثبت روى له الجماعة. عن أبي رافع، عن أبي هريرة رضي الله عنه، أبو هريرة سيد المسلمين، النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان زكرياء نجارا. باب في ذكر يونس عليه السلام، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى. نعم. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن شيبة كما قلنا صاحب المصنف، أكثر عنه كثير الإمام مسلم، روى عنه الجماعة إلا الترمذي. ومحمد بن المثنى، مخلوقا من محمد بن المثنى، ومن الثقات الأثبات من الرجال الصحيح، بل هو شيخ أصحاب الكتب الستة. ومحمد بن بشار، بن دار، قرين محمد بن مثنى، كان كفرتي رهان، حتى لو كان في سنة واحدة، وقد اتفقوا على أغلبية الشيوخ، يعني أكثر الشيوخ يروي عنهم محمد بن بشار، ويروي عنهم أيضا محمد بن مثنى. قالوا حدثنا محمد بن جعفر. محمد بن جعفر وغندر، وهو من الثقات صحيح الكتاب، كان من أثبت الناس في من؟ في شعبة رضي الله عنه. قال حدثنا شعبة، أمير المؤمنين في الحديث، ثقة ثابت رواه له الجماعة. عن سعد بن إبراهيم. ثقة فاضل عابد كما قال علماؤنا. قال سمعت حميدة، رواه له الجماعة. قال سمعت حميدة بن عبد سعد بن إبراهيم، ثقة ثابت، ولي قضاء المدينة، كان عابدا فاضلا. قال سمعت حميد بن عبد الرحمن. من الثقات الأثبات البصري، روى له الجماعة. يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه، وهو سيد المسلمين، عن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، يعني الله تبارك وتعالى: لا ينبغي لعبد لي، وقال ابن المثنى لعبدي أن يقول أنا خير من يونس بن متى عليه السلام. قال ابن أبي شيبة: محمد بن جعفر عن شعبة. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار واللفظ لابن المثنى. قال حدثنا محمد بن جعفر، قال حدثنا شعبة عن قتادة. قتادة بن دعامة السدوسي، ثقة ثبت روى له الجماعة، وكان فيه إيش؟ كان فيه شيء من القدر، يرمي بالقدر، لكنه كان فحلا ثقة ثبتا، كان أمينا، كان تقيا نقيا. العلماء يقولون كان من أحفظ الناس في الدنيا، والذهبي كان ينافع عنه ويدافع بعدما قال أنه رمي بالقدر، قال: ويغمر هذا في بحره، في بحر حسناته لعمله لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. الرجل كان يعمل كثيرا لحفظ ونشر سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال سمعت أبا العالية يقول. سمعت أبو العالية وهو من خيار التابعين. أبو العالية طبعا مشهور جدا في مسألة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وفي البخاري يعني روي عنه لأنه خالف الجمهور. الجمهور يرون أن الصلاة معناها الرحمة، أن من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم صلى على محمد مثلا أنها يتبعي الرحمة له، والحق بأن الصلاة غير الرحمة، الصلاة هي الثناء الحسن في الملأ الأعلى. أبو العالية هو الذي قال بهذا التفسير، وطبعا الاستدلال على ذلك أدق لأن الله تعالى قال أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، فهنا الأصل في العطف المغيرة، الصلوات غير الرحمة. هذا هو أبو العالية ثقة ثبت رواه مسلم. يقول حدثني ابن عم نبيكم صلى الله عليه وسلم يعني ابن عباس. عبد الله بن عباس وهو من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم ضمه النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم فقره في الدين وعلمه التأويل لتعلم أن ما مدى الفضل الذي أنت فيه وأنت تجلس تتفقه فضل ليس بعده فضل. ولذلك قد استجمع أو أجمع الله جل وعلا الخير كل الخير والخيرية كل خيرية في من فقه الله في الدين، فمن جهله الله في دينه ليس بمراد الخير به، وإن أريد به الخير فهو ضعف في مسألة الخير أو بعض الخير. أما من يريد له به خيرا حقا بنجاة بسعادة بتمكين يكون بالدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وأيضا ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه هو من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا هو من العبادلة الأربعة. العبادلة الأربعة هم من؟ عبد الله بن عباس، عبد الله بن عمر، عبد الله بن الزبير، عبد الله بن عمرو بن العاص. الضابط بينهم كانوا صغار السن، وكان الناس قد احتاجوا اليهم لما كبروا من التابعين. عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ما ينبغي لعبد ان يقول انا خير من يونس بن متى، ونسبه الى ابيه. نعم، هنا الان الحديث جاءنا على روايتين. الروايه الاولى ان الله جل وعلا هو الذي ينهى ان يقول احد، ولا ينبغي لأحد أن يقول أنا خير من يونس بن متى. والرواية الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال بذلك. فيها أمران، الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتحرك لا ينطق إلا عن وحي، يعني هذه السنة كالقرآن فهي لا تكون إلا عن وحي. وهنا لما قال الله تعالى لا ينبغي لأحد أن يقول أنا خير من يونس بن متى، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا أو لا تفضلوني على يونس بن متى، أو لا يقول أحد أنا خير من يونس بن متى، موافقا لما قال الله جل وعلا، دلالة واضحة دلية على أن السنة وحي لأنه من الله جل وعلا. فما قال الله قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولذلك قال الله تعالى واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. قال الإمام الشافعي أجمع كل من نعلم من أهل العلم أن آيات الله هي القرآن، وأن الحكمة هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم وإني قد أسيد القرآن ومثله معه، قال لا أزي أن أحدكم شبعان على أريكته يأتيه الأمر من أمره فيقول ننظر في كتاب ربنا، فما وافق أخذنا وما خالف يعني تركنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإني قد أسيد القرآن ومثله معه، المثلية هنا لإيه؟ بالسنة ومثله معه. وقال ألا وإنما حرم رسول الله كما حرم الله. ولذلك قال الله جل وعلا وأنزل عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما، كان فضل عليك عظيما بالحكمة وبالقرآن والحكمة، أنا أنزل عليك الكتاب والحكمة. أيضا في قول الله جل وعلا لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه والقرآن فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانا، مع ضميمة الآية الأخرى وأنزلنا لك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. إذا هذا نوع بيان، هذا نوع بيان. وأما في قوله في قول الله جل وعلا لا يقولن أحد أنا خير من يونس بن متى، هذا منع، وهذا المنع مقيد بأن يقول بذلك أن يكون من أحد الناس ليس الأنبياء. بعض العلماء يقول هذا الذي قال الله تعالى لا ينبغي لأحد أن يقول أنا خير من يونس بن متى، هذا عام رضي الخصوص يعني غير الأنبياء، تقييد غير الأنبياء. ليه؟ لأن الله قد فاضل بين الأنبياء وذلكم يقولون. إذن هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقولن أحد، أو قول الله تعالى لا يقول أحد أنا خير من يونس بن متى، نقول إذا لم يكن نبيا، المسألة حصر وحصر على ما لم يكونوا أنبياء. فإن قلت لي لما قلنا قد ورد في الكتاب التفضيل ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، فإذا التفضيل ورد في الكتاب. فلذلك لما ورد التفضيل قلنا إذا لما نهى نسلم عن ذلك أو نهى الله عن ذلك علمنا أن النهي على الخصوص لا على العموم. وهذا أيضا تؤخذ من قول السلام لا يتفضلون على يونس بن متى أو قال لا يقول أحدكم أنا خير من يونس بن متى عن من أحد الناس. يونس عليه السلام لما قيل فيه ذلك لأن الله تعالى ذكره في الكتاب قال وهو مليم يعني هو ملام لا ما الله جعله فذكر الله في الكتاب قال وهو مليم. فهذا يمكن الإنسان أن يعني أن يظن في نوح عليه السلام أو في يونس عليه السلام أنه ليس بالمكان الرقية السامية لأنه قد أوتي بأنه مليم. وأيضا التقمه الحوت كما قال الله جل وعلا بأنه وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات يعني استبحر ثم بعد ذلك كما تأتي لأنه وقعت القرى عليه فنزل الماء فالتقمه الحوت كما قال الله تعالى فالتقمه الحوت وهو مليم لكنه نادى كما قال هنا القصة بذلك بأن نسلم لما قال أن الله تعالى قال ذلك حتى لا يلتفت أحد فيحسب أن الله تعالى لما لامه لما ذكره بأنه مليم أن أحد ممكن أن يصل إلى علمه إلى شرف نبوته إلى مكانته إلى سمو فعله. لا أبدا الأنبياء خير البشر على الإطلاق ولا يمكن لولي أن يصل إلى النبي بحال من الأحوال. لذلك كأن الله يقول لا أحد منكم يقول بذلك فإنه نبي. وتعلمون من النبي يأتيه الوحي تعلمون من النبي هو أعبد أهل الأرض تعلمون من النبي هو خير البشر في زماني وفي قومي عندما بعث فيهم. فهنا يونس عليه السلام كان نبيا لذلك نهى وزجر الله ذلك ولا أن يترفع أحد على مكانته وهو ليس بنبي. لكن المسألة الثانية بأن الإنسان قال لا تفضلوني أنا على يونس بن متى فهذه أيضا لها توجيهات. التوجيه الأول أن هذا كان قبل أن يوحى للنبي صلى الله عليه وسلم أنه خير البشر وأنه سيد ولد آدم ولا فخر فقال لا تفضلوني عليه أنا لا أدري من أفضل فلا تفضلوني على يونس بن متى وإلا فإنه نبي ولأن الله تعالى كفاء ومكفاء عظيمة بإيمان جميع القوم جميع أمتي قد آمنت كما سنبين. الغرض المقصود هنا نسلم قال لا تفضلوني على يونس بن متى كأنه قال بأنه لم يوحى إليه. ثم بعد ذلك لما قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر أوحي إليه أنه أفضل البشر وأفضل الأنبياء. يونس عليه السلام القصة المشهورة له أنه لما التقمه الحوت نادى في الظلمات كما قال الله تعالى وإذ نادى في الظلمات وذنون إذ نادى في الظلمات بعدها فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له. فالله تعالى كشف عنه الكرب وكشف عنه الغم لما أولا أقر بتوحيد الله جل وعلا وهذا أفضل التوسل يعني هذه عبادة الآن في الدعاء لأن الدعاء لا يقبل إلا بضوابط من هذه الضوابط العظيمة هو أن يبتدئ هذا الدعاء بإيه بالثناء على الله. إيش قال فنادى في ظلماتها أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين أولا لا إله إلا أنت هنا ذات التوحيد وأفضل ما يمكن أن يكون الثناء على الله تعالى بإيه بتوحيد. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله هذا الاولى الثانية نفسي اللي هي عن غير اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا ايش عبد الله عبد الرسول قال وان عيسى بن مريم عبد الله ورسوله هو عبد الله ورسوله وكلمات القاها الى مريم وروح منه قال من قال بذلك دخل الجنة دخل الجنة من أي أبواب الجنة الثمانين. فدلالة واضحة جدا على أن التوسل الأصيل في هذا الباب هو التوسل بتوحيد الله لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ثم الاعتراف والإقرار. ليس العيب أن تخطئ أبدا ما من أحد إلا وله الأخطاء ليس العيب أن تخطئ والعيب كل العيب أن تصر على الخطأ ألا تتوب وكل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. لذلك يونس الآن ممدح ليس بعدها ممدح ومن طاب ليس بعدها من طاب بأن الله جل وعلا جعل قوم يونس أن يؤمنوا بيونس عليه السلام والدلالة على ذلك واضحة جدا أن القوم لما آمنوا كشف الله عنهم العذاب. فيونس عليه السلام لما ذهب مغاضبا ظن أن العذاب سيحل بهؤلاء القوم لأنهم كفروا به وكان يعرف من السنة الكونية هو الآن لم يخطئ هو عالم من السنة الكونية أن هؤلاء إن بقي كل واحد منهم على إصراره وإن أمضوا أمرهم بالكفر والعناد ليونس لابد أن ينزل عليه العذاب من إيش؟ من السماء. الله حليم لكن إذا أخذ لم يفرق، كما قال الله تعالى نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. ولذلك يعني قال الله جل وعلا إن الذين فاتوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. فهو قال سأحل بهم العذاب فمضى وتركهم ورحل، لكنه لم إيش لم ينتظر الإذن من الله جل وعلا. وانظروا إلى الملائكة تتفوق في هذا الباب أنهم قالوا لا يعصون الله ما أمرهم يفعلون ما يمرون. لكن هذا كان اجتهادا، كان اجتهادا من يونس. وهذا الشاهد أخطأ فيه ولا أصاب؟ أخطأ فيه، أخطأ يونس عليه السلام في هذا. لذلك الله تعالى يقول لا تحسبن أنه أخطأ فأنك أفضل منه إن لم تخطئ. أبدا، هو أفضل من البشر أجمعين إلا ما كان من التفاوت بين الأنبياء، كما قال الله تعالى ولقد فضلنا بعض نبينا على بعض وأتينا داود زبورا. إذا يونس عليه السلام ذهب مغضبا، والقوم بعد ذلك لما علموا بذهابه تابوا إلى الله وأنابوا ورجعوا إلى ربهم جل في علاه. وأما يونس لما ذهب مغضبا اخترعوا هم يعني قالوا فيكم آبق، كانوا عندهم هكذا أن طالما حدث هذا الباب فيكم آبق. آبق لأن الآبق يعني هذه من المعاصي الشديدة أن العبد يترك سيده أو يهرب من سيده. قال فيكم آبق، فلما قال فيكم آبق قام يونس قال أنا، هم كانوا يعلمون صلاحه ويعلمون ما هم فيه. قال أنا في الاعتراف سبحان ربي العظيم. إشكال نحن يعني يكون فينا ما فينا والمعاصي التي يعني نجلس فيها و قال فيكم آبق، قال أنا آبق، ولأن أكون ذنبا في الحق خير لي من أن أكون إيش رأسا في الباطل. ولما العناد؟ ولما يعني الإصرار على أشياء ممكن أن نرى لأننا قد أخطأنا فيها فلنطلع أن نراجع أنفسنا. وأيضا لما محاربة من يمكن أن يكشف لنا حقيقة الأمر أننا قد أخطأنا؟ لما ليس فيها ذنب شيء؟ فقال فيكم آبق، قال أنا الآبق. فقاموا له ينظرون يندهشون. تنظر بقى هنا العذر لمن؟ العذر الأهل إيه؟ لأهل الصلاة. هذه مسألة لابد نقف معها لأننا جميعا نقع هذا الموقع ونقف هذا الموقف ونحب أن يعني ألا يظهر منا ذلك. قال فيكم آبق، قال أنا آبق، قال أنا الآبق. قام يقول أنا الآبق يونس عليه السلام. يونس هو أفضل البشر في زمانه، أنا آبق. ونقول هنا لما نظروا إليه فقال ذلك اعتذروا له، قالوا لا لست أنت. والقرعة لما خرجت عليه توقف، ما أرادوا إلقاءه في الماء. ففيها أمران، الأمر الأول الاعتراف بالحق وبالخطأ. عائشة رضي الله عنها تصف النبي صلى الله عليه وسلم عندما قالت لو ظننت، لما قالت لأبي مسروق لمسروق أبي عائشة لمسروق أبي عائشة قالت له لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يكتب شيئا، قال أنت من ثلاث من قالهن فقد أعظم الله سريا. قالت وأين أنت يعني من قال أن السلام كتم شيئا فقد أعظم الله سريا، لو كان كاتما لكتم هذه الآية. وإذ تقول الذين أنعم الله عليهم أنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله، وقال وتخشي نفسك من أمضي وتخشى نفس الله أحق أن تخشى. عتاب من الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. قالت لو كان كاتما لكتم إيه لكتم هذا. وأيضا عفى الله عن كلمة أذنت لهم، حتى عتاب من الله جل في علاه. يعني لو كان كاتما ليكتم إيه مسألة العتاب ولا يكتم ذلك. فالحق كل حق أن النبلاء يعرف النبيل بالمراجعة، يعرف النبيل بالخطأ الذي يقع فيه فيرجع فيه. ليس هذا من النبل، هذه دلالة على النبل. فقال أنا الأبد. وأيضا نوح لما قال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق قال إنه ليس من أهلي، إني أعوذك أن تكون لك فلساني ما ليس لك بي أهلي، إني أعوذك أن تكون من الجاهلين. قال فاستعاذ بالله جل وعلا، قال أعوذ بك أن أكون من الجاهلين. ولذلك لما موسى عليه السلام أخطأ قال إني قتلت منهم نفسا. وأيضا في التوسل كل نبي من الأنبياء يعترف ما وقع فيه، يقول آدم لا أكلت من الشجر، يقول لا سألت سؤال ليس لي به، يقول ثم إذا يذهبون إلى إبراهيم فيقول إبراهيم إني كذبت في جنب الله ثلاث كذبات. وأيضا ترى بأن النبي صلى الله عليه وسلم يبين حال الأنبياء. موسى عليه السلام يعترف، أي أحد أخطأ نبله يظهر لأنه يعترف بالخطأ، ثم بعد ذلك الآخرون الذين يسمعون الخطأ كيف يتعاملون، هذا الذي يبينه. لكن الأصل أن النبي هو الذي إذا أخطأ يقول قد أخطأ، كما كان الإمام مالك يعني يقول لا أحسن هذه المسألة، لا أذكر هذه المسألة. الشافعي من نبله رجع عن مذهب إلى مذهب، القول القديم القول الإيه، هذا النبل، هذا هو النبل. فقال أنا آبق. فهنا الناس لما سمعوا ذلك قالوا لا لست بآبق، وأرادوا أن يقترعوا مرة ثانية. هذه هنا الذي لابد أن نقول لها، هنا إذا اعترف الفاضل النبي بالخطر الذي وقع فيه على على على, على من يسمعه أن يلتمس له العذر أولا، وألا ينتقص من قدره، ويعرف له فضله، ويعرف له تبديله وتوقيره، لأن هذا حقا مكافأة لمن يعترف بخطئه. فهم قد كافأوه وعلموا أنه ليس بقاصد لهذا الخطأ الذي وقع فيه، وعملوه بقدره، عملوه بتبديله بتكريمه، وما أرادوا له الوقوع في الماء أو السقوط في الماء. واقترعوا مرة ثانية فخرج عليه مرة ثانية، فاقترعوا ثالثا فخرج عليه فقال هو أنا، يعني لا تبقى السبيل إلا بي. فألقى نفسه في البحر، فجاء الحوت معجزة من الله جل وعلا، فالتقمه الحوت. هنا أيضا مسألة أخرى عظيمة جدا، وهي ليس بين الله وبين عباده نسب. الله أكبر، نبي من الأنبياء، عظيم الخلق، عظيم القدر والمكانة، خطير المكانة عند ربه جل وعلا، ومع ذلك لما ذهب مغاضبا إن الله جل وعلا قد يعني أخذه بما فعل. وهو نبي من الأنبياء وهو يبلغ عن الله، ما فعل؟ فعل أنه بلغ عن الله جل وعلا، لكنه علم اجتهادا بأن العذاب نازل، فقال إذا أرحل وأنجو بنفسي. فلما ذهب دون أن يأتيه الوحي قال الله جل وعلا وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لم نقدر عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فالتقم الحوت. وهذا من الله جل وعلا، إذا لا نسب بين الله وبين عباده. وإن أردت أن تعلم ذلك ترى بأن الله جل وعلا قد لام إبراهيم، قد لام نوح، قد لام آدم عليه السلام، قد أيضا أخذ كثير من الصالحين بأعمالهم. قال الله جل وعلا عن جميع الصحابة بعد سنوات مع النبي صلى الله عليه وسلم في نصرة، قال ألم يأن الذين أمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. وأيضا هذه قال ابن مسعود بعد كذا وكذا مسعود بعد الهجرة نزلت هذه، يقول الله ألم يأن الذين أمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، فأن يخشع وأن تخشع القلوب لذكر الله جل في علاء بعد هذه السنوات، بعد مرور هذه السنوات بالإسلام ومع النبي صلى الله عليه وسلم ويتحملون المشقة، ومع ذلك يقول ألم يعلم الذين أمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، هذا عتاب أيضا من الله لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا لما فروا منه في أحد وفي غير أحد قال الله جل وعلا إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان، إيه ما قال بكل ببعض نحن نزل. المشكلة أن المنافقين يأخذون هذا، يا هذه الإشكال، وهذا من يعني لو نظرت تقول كأنك تقول وتراجع نفسك، طب لما هل هذا المنافق يعيرني بهذه المعصية وأنا تصل من هذه المعصية؟ لأن الله تعالى أراد أن يوفي لك العقاب في الدنيا حتى تصلح وتصير نظيفا تاما كاملا عند ربك جل وعلا. فأنت عندما ترى المنافق يعيرك أو يفرح بها أو يأخذ الدلة يطير بها، هذا من ضمن العقاب من الله جل وعلا، أن تعاقب بها في الدنيا وتعاقب بها في الآخرة، تبقى نظيفا عند ربك جل وعلا ما دمت من هذه الدلة. فالغرض المقصود قال الله تعالى إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما لا بكل ببعض ما كسب، ولقد عفى الله، وهنا رحمة الله بهم ورحمة الله أيضا بالصحابة الكرام أنه الذي زكاهم، فمن رحمة الله جل وعلا أنه قال ولقد عفى الله عنهم. أما من هذه أيضا نستفيد أنه لما كان من النبلاء، لما كان من الفضلاء، لما كان من الأنبياء، فإن الناس حتى بعدما اعترف أنه هو الذي قد أذق قالوا لا لست أذق، وأحسن الظن به، ولما عملوه ما عملوه بانتقاص. يعني أنا المفروض أنت بتنظر لواحد بيبجل في إنسان جدا، فإذا عصى أمامه معصية يقول لك من هذا؟ لا مش هو، ده ما يستحقش الكلام ده، من قال لك؟ هو عصى معصية، نعم عصى معصية أكثر خطير، وما من أحد إلا وله الزلات والسقطات والهمات، لكن أنت تدري ما بينه وبين الله جل وعلا، تراه قائما خاشعا متذللا وأنت نائم في غفلاتك حتى تنام عن صلاة الفجر. تراه صائما مع عظام عظام الهواجر وانت في النهار تلعب ولا يعني تدري شيء، تراه قارئا تراه مطالعا تراه وهو له العبادات. فهي التبديل هذا الذي جاء في قلبك ليس منك من الله جل وعلا، لكن ان تهزل المكان لجلة هذا الخطأ البيت. وهذا الذي نراه الان في الاخوة، لا كأنهم لا يبقون هذا الباب، اذا وجدوا النبيل او الكريم قد جل او سقطت منه بعض السقطات اهدروا مكانته وتناسوا او اغفلوا ما لهم من الحسنات. بل تعامل الله جل وعلا يبد ان يظهر لك بان الله جل وعلا العاصي المغفر الذي جاءه من بعيد يقول حسناته السابقة تنادي، حسناته السابقة تنادي عليه تشفع له عند ربه جل وعلا. لذلك انت ترى بان الله شكور، بان الله شكور شكر لحاتم الذي سعى مع وقوعه في الكبيرة العظمى، لانه جس على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه لما مضى له الاحسان ولما كان سبق له الاحسان شكر الله له، شكر الله له ايام شكر بان الله جل وعلا اظهر فضله على الجميع، واظهر فضله ايضا بعد هذه المصيبه التي وقع فيه. وعمر يشرب سيف ويقول للنبي صلى الله عليه وسلم دعني اضرب عنق هذا المنافق، ويقول الله جل وعلا امر النبي ان يقول لا يا عمر قد صدق الرجل وانه من اهل بدر، ولعل الله اطلع على اهل بدر فقال يفعلوا ما شئتم قدر. فارايتم شكر الله جل وعلا لعبد الله بن حمار او عياض بن حمار بعد شربه الخمر انهارا، وكان كلما يؤتى به يجلد، كلما يؤتى به يجلد، فلما لعنه الصاحب يعني اخذ بذلك. وحتى اصلا خالد لما قال لعنه الله عليك ما قال لعنه عليك ما قال لعنه الله عليك انك شربت ايش الخمر، لا قال ايش ما اكثر ما يؤتى. ده هو الان اللعن جاء لتكرار المعصيه، يبقى انت ترى بقى الان هذه ليست معصيه، هذه كبيره. شرب الخمر يستحق بها صاحبها ايه اللعن، لعن في الخمر عشر، فالشارب ملعون. وهنا اكثر ما يؤتى به يشرب ويجلد يشرب ويجلد يشرب، طبعا اذا جلد كانت كفاره له. فلما قال ما اكثر ما يؤتى بك يعني الا يرادع لك ووجع، فقال السلام لا لا تعين عليه الشيطان. ثم اثنى عليه ثناء عطرا، وهذا من شكر الله له، شكر الله له السابقه، شكر الله له السابقه والسبق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما اراه الا يحب الله ورسوله، فشكر الله له سبق سبق الخير. والحسنات تنادي كما قلنا، وان الله لا يضيع اجر من احسن ايه اجر من احسن عمل. وهذا تراه كثيرا في صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال عمر الخطاب على المغيره بن شعبه قال الحمد لله ستر على صاحب من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. حتى عثمان يعني مع بعض الاخطاء التي يعني كانت وقع فيها عثمان الشهادة في بعض المسائل، وهذه الله تعالى وان كانت ثلاث في الدنيا ليرتقي المتقى الصعب يكون مرافقا للنبي صلى الله عليه وسلم. وشكر الله له السبق، وشكر الله للجميع السبق. علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه ما حدث معه من فتن وفي زمن الفتن، لكن شكر الله له الى يوم الناس هذا. انت لابد ان تترد على مثل علي بن ابي طالب، وكانت علامه الايمان حقا ان تحب من ان تحب علي بن ابي طالب، وعلامه النفاق حقا ان تبغض علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه. الغرض المقصود لما قال لهم انا الابد لن ياخذوا بكلامي، واكثروا اكثر من مره، فلما يعني كانت القرعه لا تخرج الا عليه. منها ايضا ان تقول مهما اخذت بالسبب لن تغير القدر. اذا لتعلم وتعي يهدأ بالك اولا يجب ان تاخذ بالسبب، والا فانت متواكل، والمتواكل مذموم ليس محبوبا الى الله جل وعلا. نعمة التوكل عندما تأخذ بالسبب ويميل قلبك كلية لله جل وعلا، لأن السلام يعلم يقينا أن الله سيعصمه، ويعلم يقينا أنه لن يقتل حتى يتم الرسالة، يعني لا يموت حتى يتم الرسالة، علم ذلك صحيح ولا لا؟ ومع ذلك اتخذ بكل الأسباب التي تكون أسبابا للنجاة. لما قام وخرج بعد ستة الشباب الذين أرادوا قتله أخذ حفنة التراب وقرأ عليهم، بعدما نصراه عليهم قرأ قال وجعلنا بين أيديهم سدا ومخافين سدا وصرخناهم فهم لا يبصرون. هذه دلالة واضحة جدا على أن القرآن يحمي الإنسان، نعم، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. لذلك الخرطومي كان يقول يعني العجب كل العجب طلبوني، فكان هو العسكر إما السفر أو غير السفر ما أذكر الآن، لكن هو العسكر طلبوه، فلما طلبوه فلم يجدوه، هو اجتهد ليقضي نفسه، قال فمروا من أمامي فقرأت وجعلت من بين يديهم سدا ومخافين سدا وصرخناهم فهم يبصرون، فمروا ورجعوا ومروا ورجعوا فلم يروني، سبحان ربي العظيم. يعني هذه لا تقول يعني بد ان تفهم ان هذه المساله قد تكون. تعال بقى انت الان قف عند من يظلمك مثلا, او قف عند مثلا رجل كان يعاديك جدا ويريد ضربك وانت ما ارت من حارته من شارعه من مكانه, واقرا والله لو قرات 540 سنه وانت تقرا وانت اصلا ده حتى الاعمى سيراك. هذا مشكلتنا مشكله الان, نحن لا نصل الى مثل هذا. لكن ما اذا قلت كيف هذا هو القرن السادس 600 يعني ما ليس بالرعيل الاول. اذا قلت وسالت لما نقول هؤلاء القوم لهم قلوب صدقت الله جل وعلا, قلوب ارتبطت مع ربها جل وعلا, قلوب صدقت حقا لربها وان جدوا وان اخطاوا لكن قلوب صدقت. ولذلك نحن نقول دائما ما الذي يعصف بنا اننا لا نفقه كيف نتعامل مع من فوق العرش. قد نقول قد نتعبد انساكا, قد نقرا اذكارا رسوما, لكننا ايش لا نستحضر القلوب, لا نستحضر القلوب. القلوب ليست نقيه ليست صادقه. والله لو على محل النظر كما بينا في الباب السابق او الحديث السابق, محل النظر ايش القلب. الحسن البصري فعلم وجعل الله له امرا جللا. الحسن البصري طبعا تكلم كثيرا عن الحجاج, الحجاج تعلمون من الحجاج. فالحجاج لما تكلم الحسن البصري استدعاه تعال كل الوجود, قالوا ايه لمموا ثيابكم لتناصر الدماء الذي سيحدث. الحسن البصري انتهى اقرأوا علي ياسين اللي كان بقى بيقرا فيه, طبعا ما قالوا ذلك, هم قالوا لمموا ايش ثيابكم لدماء الحسن البصري. فدخل الحسن البصري وهو يعلم انه مقتول, ثم تمتم بعض الاذكار كان قد حفظها في الاسرائيلات عن ابراهيم عليه السلام, تمتم بها. فقام الحجاج من الذي يسوق الحجاج, فقام الحجاج ينظر الى الحسن كانه ليس بالحسن, كانه ملك الموت تبتعد فرائض ويمشي مرتجفا امام الحسن, ثم ياتي يحرك لحياته وياخذ اطيب الطيب فيخرجه فيطيب للحسن لحياته كانه زوجته. انظر يطيب للحسن لحياته, ثم اخذه فاجلسه على كرسيه. والناس طبعا ايش جاءتهم كل الخوته الكبيره, اندهاش اعجب مما يكون مما يحدث مع الحسن, لكنها قلوب صدقت الله جل وعلا. الثوري لما طلب التفاح او ابو جعفر واحد منهما لما طلبوا وعلم انه بمكه قال اني ساحج هذا العام ليس لسان الثوري. لما ذهب اليه قام الثوري وتعلق باستار الايه باستار الكعبه فدعا ربه جل وعلا, فماذا حدث؟ قبضه الله قبل ان يصل الى مكه. محمد بن واسع كان اذا رفع عليه قالوا مستجاب الدعوه. فاحنا فين محمد بن واسع؟ انا نجد واسعا ولا نجد, استغفر الله اذا كان صح التعبير, يعني والله ضيقا ولا قريبا ولا بعيدا. الان يغفر الله لنا, انا قد يعني تعدينا الحدود يغفر الله لنا. اللهم اغفر له, اللهم اغفر ورحمه الله وزع متعنا فانك انت العز الاكرم. فكان مستجاب الدعوه البراء بن مالك, كان مستجاب الدعوه براء بن مالك ايضا قلوب صدقت. وهذا يونس ايضا قلوب صدقت, لانه لما قال لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين, وانت ما تدبرت اي ظلم وقع فيه, هو فقط انه ايه تعجل امرا لم له فيه انام. فهنا صدقت قلوب صدقت. فقال البراء بن مالك كان مستجاب الدعوه, فلما اشتد عليهم الامر في اليمامه ما استطاعوا يعني تصور الحديقه والانتصار عليهم واشتد الامر في القتل في المسلمين وفي القراء, قالوا يا براء ادع الله لنا. فقام البراء في الاولى ما دعا, الثانيه ما دعا, في الثالثه دعا, فرفع يديه فقال اللهم ولنا ذورهم افتح علينا وولنا ذورهم واجعلني اول شهيد. فقام فتح الله عليهم وولاهم ذورهم وقتل اول قتيل, كان اول قتيل هو البراء بن مالك رضي الله عنه وارضاه. فهذه قلوب صدقت لله جل في علاه, تعاملت مع الله حقا بفقه راسي وكان بصدق مع ربهم جل في علاه. فقال يونس عليه السلام بعدما التقما الحوت قال لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. فتوسل باعظم الوسيله وهو توحيد الله جل وعلا. هذا ادب جد علمنا اياه يونس عليه السلام, وهذا طبعا من شريعتنا. النبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك عندما مر على رجل وهو يدعو يسال الله جل وعلا, فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعجل هذا لا يصل الى ما يريد, اعجل هذا. قال لانه لم يسمع الله تعالى صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من اراد منكم شيئا فليقدم بين يديه ايه ثناء على الله. قال ثم الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك علي بن ابي طالب جاء موقوفا مرفوعا قال الدعاء مرهون بين السماء واقف مرهون بين السماء والارض بايش؟ بالصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم. عامة الثناء على الله تعالى قاله يونس عليه السلام. فبعد ذلك اخرجه الحوت لانه سلم. يقال في الاسرائيلات ان الله تعالى اوحى الى الحوت ليس هذا بطعام لك, ليس هذا طعام الإطعام، فله أن يبقيه في بطنه فكان في بطن الحوت. انظر كيف التصوير. قال في الظلمات. ايش هي الظلمات؟ عدلوها لي. ايش الظلمات؟ ظلمة البحر، ظلمة الليل، ظلمة الوحش الوحدة، لا بطن الحوت، بطن الحوت الظلمة العظيمة. ظلمات بعضها فوق بعض، وانت البحر وحده ظلمات بعضها فوق بعض، صحيح؟ كما قال الله تعالى في سورة النور، او كظلمات في بحر، او كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من، يبقى اذا هي ظلمات بعضها فوق. البحر ظلمات وحده ظلمات، ثم على ظلمة الليل، ثم على ظلمة الحوت. ثم بعد ذلك انقذه الله جل وعلا بدعاء لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، فاخرجه الحوت. ثم امن كل من بعث عليه يونس مكافأة وشكرا ليونس عليه السلام. لذلك قال السلام لا تفضلوني على يونس بن متى، وقلنا التأويل والتوجيه لا تفضلوني يعني لا تفضلوني، اما ابتداء لانه لم يوحى اليه بانه افضل من يونس، ولما اوحى اليه انا سيد ولد ادم كان ذلك بعد، او التوجيه الصحيح التوجيه في ذلك لا تفضلوني على سبيل التفضيل، يعني لا تفضلوني تقول محمد افضل من يونس، من يونس، وانت توهم السامع بالتنقيص من ايه؟ من يونس. وبالذات هنا قالها النبي صلى الله عليه وسلم عموما لا تفضلوا بين الانبياء، تخيلوا بين الانبياء لا تفضلوني على موسى، صحيح، لكن هنا يونس الله هو اللي قال الله. لما؟ لان الله ذكره بايش؟ بشيء في القران. فلا ياتي هنا ايضا تعليم كما نميز في الخارج المستنبطه هذا للاغمار الاغراض، انه لما ياخذ ناس يعاير الناس بذنب، او ياخذ الرجل بذنب، او ياخذ الرجل بذنب، هذا من علامات النفاق. شوف الله جل وعلا لما ذكر يونس ببعض الشيء لانه قال عنه مريم في الكتاب، علم الله جل وعلا بان هناك ايه؟ من لا يعقل مثل هذا، من لا يرقى مثل هذا، فيحسب نفسه انه افضل من يونس. ويونس عند الله جل وعلا درجات علا. لكن انا اقول العالم اذا زل لا تحتمل نفسك مقدما عليه، اتق الله وقف مكانك، قف مكانك واعلم لانه قد ارتقى مرتقا صعبا. لان الله وانت لابد، انا دائما ادين الله بان من منحه الله العلم الاتقان في العلم لا السبيل، من منحه الله اتقانا في العلم حقا هذا ما يعطيه الله اللؤلؤه الثمينه هذه الا ايه؟ الا ويعلم انه يستحقه، لان الله حكيم يضع شيء في موضعه. لا تقل لي كما قال صلى الله عليه وسلم قال اول من تصعد من النار ايه؟ عالم. العالم هنا ممكن يكون الحافظ، ليس بعالم، عنده علم قارئ. هنتكلم عن رسوخ في العلم، الاتقان في العلم، الاتقان في العلم هذه لؤلؤه ثمينه لا تكون لاي احد بحال من الاحوال. ولذلك المنافق الذي يعلم عنده ثقافه ما عندوش علم، لو رجعت له في بعض المسائل لا يستطيع ان ياتي بها واسمع. انظر الى من ترى انه يعني فيه ما فيه من الدخل، لا نقول دخلات مثقل لا عمل قلبي، لكن لو ورد الله تعالى اظهر لك بعض العلامات والقرائن التي يعرف بها المنافق، وانظر لو كان قد تصدر عالما، وانظر الى علمه. لو انت طالب علم حقا ستعلم انه خالص لا يعلم شيئا، كل الذي يعلمه رسوم يحفظ بعض الامور. ولذلك نفرق بين العالم الذي هو الحافظ عالم، يعني الذي يحفظ الكتب الستة عالم، عالم بايه؟ بما حفظ فقط، لكن متقن فقيه فيها هذا الكلام في العلم. فهذه لؤلؤه ثمينه لا يعطيها الله لاي احد. فان وجدت احدا كذلك وزل فاعرف له قدره، واعرف ان هذه الزله لها حكم، والله جل وعلا له من الحكم ما له في ابتلاء عباده بالذنوب والسيئات. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم قولا فصلا، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولا ايش؟ ولاتى بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. لذلك قال الله تعالى لا ينبغي لاحد ان يقول انا خير من يونس بن متى. ونحن نؤمن بكل الانبياء ونرجي كل الانبياء ونوقف كل الانبياء، وايضا نؤمن ان من الدين حب العلماء الذين هم ورثه الانبياء، هذا من الدين، والا فبغض اهل العلم ليس من الدين، بغض اهل العلم ليس من الدين. طبعا بغض تعصبا، انت ترى الحنابله يعني جاءهم من الملامه ما جاءهم الى يوم الناس هذا، انت تذم الحنابله، صحيح ولا لا؟ يعني ما تتكلم في مساله تشدد فيها اقول لك ايش؟ انت حنبلي؟ لا ما انت حنبلي. هم قالوا لا، ذلك لما؟ للتعصب الذي حدث مع الحنابله من اجل مشايخ. لما جرير الطبري يكتب في الفقهاء ويتكلم عن الفقهاء ولا يجعل احمد بن حنبل منهم، فماذا يحدث من طلبه الامام احمد؟ ماذا فعلوا معه؟ فانهم اتوا على بيت الجيل الطبري والقوه بالحجاره حتى ردموه، ردموا البيت بالحجاره وكادوا يقتلونه، وهو من هو؟ ها في العلم، ولما سألوه قالوا لما لم تجعله في مصاف الفقهاء؟ قال ما رأيت له إلا حديثا، هو رجل محدث، لم أرى له إيه؟ لم أرى له قولا فقهيا. كل مسألة يقول لك والمسألة فيها رواتها إيه، رواتها الثلاثة إيه، قال الصاحب قال فلان، قال الصاحب يعني هي الأثار، فهو حافظ الحديث. هذه وجهة نظر من؟ وإلا فالفقهاء يقولون لا، الإمام أحمد فقيه، هو محدث فقيه والحق محدث فقيه. ده هو كانوا يقولون أربعة، الدنيا بأسرها العلم فيها، العلماء فيها أربعة، هو أحمد بن حنبل، يحيى بن معين، علي بن المديني، إسحاق بن إيش ابن الرواية. قالوا أفقاههم في المتون أحمد، وصحيح أن إسحاق يقدم عليه في الفقه، لكن قال أفقاههم في المتون. ولذلك أحمد نفسه تكلم عن اثنين، قال أما الرجال فيحيى أعلم مني به، علم الرجال التوفيق وتجريح يحيى أعلم مني به، وأما العلل فابن المديني أعلم مني به، أما فقه أنا أفقاههم في المتون. وهو قد تقدم عليهم بسبب الفقه في المتون، لأنه هذا المقصود الأسمى، إذا جاءك الحديث فلك فيه طريقان إثبات السمع وفهم، وفهم المتن هو رأس الأرض. فمن إذا ولدت عالما متقنا له الفقه، وإن دل ما دل لابد أن تقف عند حد، ولابد أن تعطي الضوء حتى تنجي. ابن جرير ثم يقول حفرة النار في عضين، عرض الأولياء وعرض العلماء وعرض إيش الولاة، أما ولاة الأمور إذا وقعت في أعراضهم فالدم الدم، راحت حياتك وانتهى الأمر، وإذا وقعت في العلماء راحت ذهبت آخرتك، الآخرة ذهبت. وذلك ابن جرير يقول هي حفرة النار فتخير ما شئت، أن تقع أو لا تقع، هذا العالم النبي، فهو لو زلت نعم لو زلت، هو بشر، والبشر قرين الايه؟ قرين العصمه، صحيح؟ لا، ده خلقت عبادي ايه؟ ابن عباس يقول خلق العباد في ظلم حتى اتاهم نور الله جل وعلا، نور التوحيد، فاشرقت عليه. فالحق بان النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يبين حال البشر، قال يا عبادي كلكم ضال، كل نص في الان كلكم ضال الا من هداكم فاهدوني اهلكم. هذا بالنسبه للباب الاول. باب ثاني ختاما لفضائل الانبياء حتى يطلع فضائل الصحابه بعد ذلك، هو ان النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن زكريا، صحيح؟ وقلنا قراناه هداب بن خالد، صح؟ قال كان زكريا نجارا، النبي صلى الله عليه يقول كان زكريا نجارا. والعجيب ان هذا الحديث موضوع في باب اسمه باب ايه؟ فضائل. قولوا لي بقى وين الفضائل هنا لما اقول كان زكريا نجارا؟ هذا خبر انه كان نجار، كان يعمل وعمله هو ايه؟ النجارة. فين الفضائل هذا؟ وين الفضائل هذا؟ ممتاز ممتاز. هو صحيح ان الفضل له امور، الامر الاول ما قاله الاخ الكريم على الثلاثة بخصه حق بانه قال كان ياكل من عمل يدي، هذا اللي قلته انت؟ نعم. يبقى اذا مع انه نبي، مع انه افضل الخلق اجمعين، ومع ذلك ايه؟ يعمل يكتب بيدي او ياكل من عمل يدي. وهذا كما قال الاخ الاخر بأن النبي صلى الله عليه وسلم مدح داود على ذلك، قال هو أنا عمال أجره ليأتي بالشاهد ومش عارف الشاهد إيش هفعله. النبي صلى الله عليه وسلم قال خير ما كسب المرء إيش من عمل، أو أخير ما أكل المرء من عمل. يبقى خير هنا دلالة على المدح، بهذا هنا الشاهد هو في المدح هذا، خير ما أكل المرء من عمل يده، وإن داود كان يأكل من عمل. يبقى إذا هذه المدح هنا لما يقول داود يأكل من عمل، طب خلاص خبره، وين الفضل؟ الفضل في أول حديث، شوف الحديث الأول، قال خير ما أكل المرء من عمل يده أو من كسب يده، وإن داود كان يأكل من عمل يده. فبين هنا زكريا كان نجارا، عليه وعلينا أفضل الصلاة وأزكى التسليمات. زكريا طبعا زكريا من الفضل المكان، وهو نبي من أنبياء بني إسرائيل. زكريا والذي تكفل بمريم عليه السلام، وزكريا حدث معه معجزة أعظم مما تكون. زكريا بلغ من العمر إلى الكبر عتية، وامرأته كانت عاقرة، كما قال الله جل في علاه عندما بشرب الوقت قال أن يكون لي ولم يمتأ، قال إما في آل عمران وإما في مريم، هو في آل عمران أيضا. يا له يا للإخوة حيموتوني، أن يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر، قال كذلك الله يفعل ما شاء. طيب هنا الآن المسألة أن زكريا عليه السلام بعدما كفل مريم دخل عليها في المحراب، دخل عليها في ورد الله، أو دخل عليها في المكان الذي كانت فيه، فيجد عندها طعام الصيف في الشتاء، ويجد طعام الشتاء في الصيف، علم أن هذه لا تكون إلا كرامة من الله جل وعلا، حتى هو سألها عن هذا الطعام، أن لك هذا؟ شوف الإجابة العظيمة التي يعني أخذت مكانها في قلب زكريا. فقالت إنما قال أن لك هذا، قالت هو من عند الله، لا أنظر للفقه، ليس هو من عند الله، قف عندي ما في الفائدة، الجميع يستطيعون أن يقولوا هو من عند الله، صحيح ولا لا؟ ثم قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بإيش؟ الفقه هنا الحسابات ملغية. لما؟ هذا فيه أمور ثلاثة من أهم الأمور، ما هي؟ هذا يا أستاذ رشمان التوكل على الله تعالى، ما يعني دليل، بس هنا طبعا ما فيش أي أخذ أسباب، ده محضية عطاء. قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بإيش؟ بغير حساب، يعني الحساب المادي غير موجود. أول شيء الثقة في الله جل وعلا، حسن ظن بالله والثقة في الله جل وعلا، تمام اليقين بالله جل وعلا بأن الذي أناص المسببات بالأسباب يجعل المسببات تخالف الأسباب والنتائج لا تكون على ما هي عليه، أو يمشي الأسباب ويأتي بالمسببات لأنه بغير حساب، بغير حساب. طيب الحسابات المادية تقول زكريا لا يمكن أن يولد له، منه هو لأنه قد بلغ من الكبر عتيا، وأيضا الحساب الآخر امرأته لو كان فتيا لما أنجبت له لأنها كانت عاقرة، صحيح، وذلك امرأة إبراهيم لا تمر، فتقت وجهها وقالت عجوز عقيم، ده عجوز وعقيم السببان يمنعان الإنجاب كلياتا، عجوز وعقيم، فقالت امرأة يرزق ما يشاء. التفت هنا من ما هي زكريا ما كان يعلم ذلك؟ أجيبه، يعلمه قبل مريم، وما الذي غير هذا؟ إيش الفائدة؟ ما هو يعلمه، ها ما الذي حركه؟ متذكر إيش؟ تذكر هو أمر آخر أقوى، عين اليقين، العلم كان عنده بخبر يقين، لكن لما رأى العين إيش فعل؟ انتهى. ولذلك إبراهيم قال هذا اسمه القلب، لما جاء عين اليقين جاء اطمئنان القلب، ذلك إبراهيم قال ربي أرني كيف تحيي الموت، قال أولم تؤمن؟ قال بلى، أنا أؤمن وأعلم أنك تحيي الموت، وإذا أردت أن قلت له كن يكون، صحيح، لكنه قال بلى ولكن ليطمئن قلبه. فلما كان في عين اليقين ورأى المسألة عيانا أمامه، تعامل فاكهة الصيف في الشتاء والشتاء في الصيف، فقالت إن الله يرزق ما يشاء بغير حساب، هنالك عين اليقين جرت زكريا عليه السلام. زكريا يقول إن الله أناط الكون كله بأسباب، وإن الله جعل سبب الأسباب والمسببات، ولذلك نقول مجنون قطح في التشريع ألا تأخذ بالسبب، وقطح في التوحيد أن تعتقد بالسبب، وأنت بين عينين جميلتين، أخذ بالسبب للتشريع واعتقاد في رب الذي خلق السبب للتوحيد القدر، صحيح ولا لا؟ فلذلك هو يقول السنن الكونية، أنا رجل كبير إذا لا إنجاب، امرأتي عاقل عجوز إذا لا إنجاب، فهو ما دعا، لكن لما رأى وهو يعلم بأن الله إذا رجل قال له كن فأكون، فكأنه نظر في نفسه فاستحى أن يرفع يديه وأدعو الله جل في علاه، فلما رأى العيان أمامه قال الله تعالى في التبر واللحظة، هذه تدلك أيضا على إيه؟ على فضل زكريا، فضل زكريا معنا ذلك ما توانى، وهذا أيضا نقول بأن خير البر إيش؟ عجله. فلما قال هنالك دعا زكريا رب، قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فأنت بقى هنا استحضر الأمر بقى، إنك المسألة عندك بأسرها، إنك سميع الدعاء، فانظر بقى هنا حسن الظن والمقابل، إنك سميع الدعاء، فاء والفاء للتأخير، صحيح الصورة، فنادته الملائكة وهو قائم يصلي المحراب أن الله يبشرك، انتهى الأمر، أن الله يبشرك بيحيى، فزكريا له فضل، ولذلك من فضل زكريا ذكر الله في الكتاب، قال الله جل وعلا في سورة الأنبياء قال قبلها ها وزكريا إذ نادى ربه ورب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فاستجبنا له وهبنا له يحيى وأصلحنا له الذي يأتي بقى وأصلحنا له زوجة إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين خاشعين. هذه مسألة من مكان في تكاوى زكريا عليه السلام ترى ما الذي يعني له من الفضل ومن الفضل أنه كان يأكل من عمل يده حتى لا يتمدد به الأراضي، وهو خير الناس وهو أعظم ناس أعظم نوع الصلاة في زمانه، وهو نبي من أنبياء الله يوحى إليه أنه يبلغ الناس، فكان نجارا. وما من نبي إلا وله صنعة، وما من نبي إلا وله صنعة، وهذه فيها دلالة واضحة جدا أن الصنعة لا تنزل من قبل الإنسان. ما من نبي إلا وله صنعة. آدم صنعته كانت كل الأنبياء رعى الغنم، سنبين لنا الحين كل الأنبياء رعى الغنم، لما الصنعة التي كانت خاصة بآدم الحراسة، ممتاز الحراسة، حراسة الأرض جاءت هذا الأرض ولا كل منها، وهي مشقة كبيرة جاءت الحراسة، الحراسة هذا آدم. نوح كان نجار، والدلالة على ذلك إيه؟ صنع السفينة. نوح كان نجار، زكريا كان نجار، وأيضا ما من نبي هو النبي سلم كان تاجرا يتاجر صحيح. وما من نبي من هؤلاء الأنبياء إلا وإيه؟ إلا ورعى الغنم. ما من نبي من الأنبياء إلا ورعى. طبعا رعاة الغنم لما؟ أو رعاة الغنم لما؟ ليسوس بها الناس. أولا الإنسان قال السكينة صحيح فين؟ نعم. أما الغرة والجلافة تجدها في الفدادين أهل إيه؟ أهل الإبل أو الخير والوبر. فإذا ما من نبي إلا رعى الغنم، ولكن ما من النبي إلا وله كما قلنا صنع وحفة، وهي حتى يكسب بيده، وهذه رفعة ومنقبة وليست يعني مذمة. الآن نكون قد ختمنا فضل كتاب الفضائل، فضائل الأنبياء، ونسأل بعد ذلك نشرح فضائل الصحابة. الفوائد المستنبطة: أولا فضل يونس ومكانته عند ربه. فضل يونس أن الإنسان قال لا تخيلين على يونس، لا تفضلين عنه من مكة، وأيضا قال لا يقولن أحد أنا خير من إيه من يونس من مكة. ومكانته عند ربه أن الله جعله هو الذي تكلم بذلك، لا ينبغي لأحد أن يقول أنا خير من يونس. طيب، وهذه طبعا كما قلنا حتى تدري بأن الله الكريم هو الذي إيه هو الذي بين فضل يونس، وهو الذي قال عنه أنه مليم، عشان تعلم أن الإنسان حتى أنه له الأخطاء فمكانته محفوظ. الفائدة الثانية: من حكم البلاء رجوع الناس إلى رب العباد. إيش الآية التي تثبت ذلك؟ لا آية لا في القرآن: أبلوناهم بالحسنات والسيئات. هذا هو لابد أن أقول البلاء للرجوع، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ويعفو عنه، من أجل أن نرجع الناس. وهذه تؤخذ من قصة يونس عموما، بأن الله ابتلاهم وأن العذاب كاد يقع، هم لما رأوا مقدمات العذاب بالغيم في السماء فرجعوا وتابوا جميعا وأمنوا بربهم جل في علاه. الفائدة الثالثة: فضل صنعة اليد، فضل العمل باليد. أولا أن الأنبياء كانوا كذلك، ثانيا أن هذا يغنيك عن إيش؟ عن سؤال اللئام. الثالث أن هذا يبين أنك رجل، أنك إيه؟ رجل لك مكانة، لأن الناس طوائف أربعة: عصامي عظامي عصامي عظامي ولا عصامي ولا عظامي. أسيبكم بقى كده أمشي. رجل عصامي، إيش رجل عصامي؟ اللي هو عندنا بيقول العامة بنى نفسه بنفسه. رجل عصامي ابتدى يجتهد ويكد ويكد واسع حتى بلغ المعالي، هذا من أنبل الناس، هذا من أنبل الناس. ورجل آخر عظامي، عظامي إيش هذا؟ إيه بيبيع إيه؟ بيبيع الهيكل العظمي، صح؟ ما ليش؟ يطلب من الناس خطأ. بص، هو خدها بالفهلوة، عظاها طلع على كتاب الناس برضو غلط، ده فهلوة، كلها فهلوة مصرية، ويعتمد على حساب وانساب، وهذا الصحيح الحديث. عظام يأخذ عظام الرفات من مات قبل. أنا جدك، أنا أنت ما تعلم من أبائي وأجدادي، انا ابن ابي وابن جدي عظامي، وهذا طبعا عند ناس لا تسوي عظامي. او الثالث عصامي عظامي، ده من انبل المكانات، يعني ما زاد حسبه الا ايه؟ الا شرفا لما هو فيه. عصامي يبني لنفسه، له العمل والاجتهاد، وايضا له ايه؟ حسب. فهذا ارفع الناس في الناس. والاخر طبعا الذي لا ليس له ولا في العير ولا في النفيس، لا عصامي ولا لا هو أصلا في المافيه خاف الستار. وده طبعا قالوا أبو جهل لبعضهم، للأخر من حارس أو لغيره، لما علم ان العيد انتهت والحمد لله انقذوها قال اني قافل بايه بقوم راجع. فهو قال طب ليه يعني؟ قال ما العيد انتهت انت انقذته من العيد. فقال وانت لك في اي شيء يعني انت اصلا دافع شيء في التجاره؟ لا. فانت اصلا مالكش في العيد جيد وراجع الان لا تقاتل معنا يبقى ايضا ليس لك ايه في النفيس جبان هذه مذمة أشد مذمة كانت من أبي جهل. قال أما أنت فليس لك لا في العير ولا في النفيس. لذلك صار مثلا لكل من لا تجد له إيه ما كان الذي يتصدر وهو لا يتأهل فهو نقول أنت ليس لك لا في العير ولا إيه في النفيس. أنت دخلت في مسألة واعكة أنت داخل تتصدر للناس على أنك عالم ولست بإيه بعالم. طب أنت مثلا لست بعالم وناصر للدين أيضا لم تنصر الدين لأن هواك متقدم أنت لا لو عملت لله يبقى أنت هتنصر للدين حقا لكن لابد أن تأخذ الطريق الطريق الصحيح يبقى لا للعير ولا للنفير. هذه مذمة عظيمة جدا على كائن إنسان. الله جل وعلا لا يعاملنا بما نحن أهله ويعاملنا بما هو أهل. في فرق طبعا اختلط بالأخرة ضعف ضعف حديثه لابد أن نرى من حدث عنه قبل الاختلاط ومن حدث بقى عنه بعد الاختلاط فليس بضابط إلا أن تأتينا قراءة مختلفة تثبت أنه إيه ضبط هذا الحديث بعلمه فيرد الحديث. أما التغير فلا التغير احتمالية الضبط موجودة لكن لها ليس تمام ضبط. لذلك الدرقمي لام البخاري لما لم يروي عن في الأصول يعني لما لم يروي عن حماد بن سلمة في الأصول. أحسن الله سبحانه وتعالى ربنا محمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.